وقد جاء في سنن أبي داود من حديث ابن عباس. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. الله يبارك فيك. كيف حالك؟ نعم. جاء في سنن أبي داود من حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس بالمساجد. هذا في الواقع الحديث من أعلام نبوته عليه السلام، لأننا نرى الآن الناس يتباهون ببناء المساجد. الشاهد أن راوي الحديث وهو ابن عباس كما علمتم يقول معلقا على الحديث: لتزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى. وهذا أيضا مما وقع. وابن عباس حينما علق هذا التعليق بعدما روى الحديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هو إما أن يكون قد سمعه منه عليه السلام مباشرة، وإما أن يكون قد اقتبسه من أحاديث أخرى من أحاديث الرسول عليه السلام اقتباسا، كمثل قوله عليه الصلاة والسلام في حديث البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لا دخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال: فمن الناس؟ فمن الناس؟ من هنا إن لم يكن أخذه نصا فإنما أخذه اقتباسا من هذا الحديث، حينما قال ابن عباس تعليقا على قوله عليه السلام: لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس بالمساجد، قال ابن عباس: لا تزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى. مع الأسف الشديد الآن أصبحت المساجد كالكنائس من حيث الصور والزخارف، بل وأكثر من ذلك دخلت الصلبان باسم الزينة في كثير من المساجد. والظاهر أن الذين ينقشون هذه النقوش ويزخرفون هذه الزخارف يمكن يكونوا من النصارى، أهم يدسون ضلالهم في مساجدنا نحن، ونحن عن ذلك من الغافلين، أو أن يكونوا من المسلمين الذين لا يعرفون شيئا من أحكام الدين. هذا ما نذكره بالنسبة لما ذكرته من زخرفة المساجد. الزخرفة هي محرمة، وزخرفتها بالآيات محرمة أكثر، لأنها تلهي المصلين. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث كلها تنهى عليكم السلام عن أن يكون في قبلة المصلي شيء يلهيه عن صلاته. من ذلك مثلا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى في جوف الكعبة وكان قد علق فيها قرناء الكبش الذي فدى به ربنا عز وجل إسماعيل من الذبح، توارث المشركون هذا، وكان القرنان معلقين على جدار الكعبة من الداخل. فلما دخل الرسول عليه السلام ليصلي أمر بتغطية القرنين، أمر بتغطيتهما. كذلك مثلا في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة: أميطي هذا القرام فإنها تلهيني عن صلاتي، أو هذه الصور. كذلك حينما صلى قال عليه السلام: خذوا خميصتي هذه وأتوني بأنبجانية أبي جهم فإنها ألهتني، وفي رواية: كادت أن تلهيني عن صلاتي. هي ثوب معلم أخضر وأبيض وأزرق إلى آخره. خذوا خميصتي هذه وأتوني بأنبجانية أبي جهم فإنها كادت أن تلهيني عن صلاتي. فكل ما يلهي ما ينبغي أن يكون في موضع يصلي فيه، كل ما يلهي المصلي عن صلاته في مصلاه ما ينبغي أن يكون هناك شيء من ذلك، فضلا عن أن يكون في المساجد التي بنيت لذكر الله عز وجل خاصة. طيب غيره شيخنا، لو سمحت نفس الموضوع، لو سمحت الله يرضى عليكم، هذا موضوع بنتهي الإخوة ضيوف المسافر على مسألة هامة، الله يكرمكم. جلس بجانبي والخطيب يخطب، يحتبى، تعرفون الحبوة، فكيت له بيديه، هو اوكي هذه إيجار، ثم ما طال الأمل أمامي رجل جالس فعمل هكذا، يعني ابتكى، فمششت بيدي يده. الأول ما انتبه، لكني شعرت أنه ظاهر أكثر من الشيء الذي فجلسنا بجلوس طبيعي. هذا الذي أراه، هل عندك ما ترى خلافه؟ لو اعترض ايضا شيخنا اعتراض اخر، قيل الكلام قد يكون اشاره مفهمه، قد يكون اشاره مفهمه، الكلام في اللغه يعني قد يطلق على الاشاره انها كلام، والنهي عن الكلام مثلا الخطبه نهي عام، فهل يسوق؟ ما يسوق، ما يسوق، يعني الاصل ما هو؟ الاصل الانصاف، الكلام اللي حكينا اللي حكيناه انتم. جزاك الله خير يا شيخ، توقعت اللي تربط هذا بهذا ما شاء الله. طيب غير راح تكتب شيء؟ السؤال مطلق ليس في خصوص المسألة، ما هو الجواب؟ فإذا لا يستوي هذه المسألة، واضح؟ هذه واحدة. الثانية، الرسول عليه السلام يقول اليد العليا خير من اليد السفلى واليد العليا هي المعصية. ما ينبغي أن تكون يد المسلم هي الآخرة وإنما هي المعصية لأنها اليد العليا. ويكفينا في هذا قوله تبارك وتعالى ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. لكني أقول لعله كان الأولى بديل السؤال عن هذا الفرع أن يتوجه السؤال عن الأصل وهو ما حكم مقام المسلم بين الله وبين المشركين، أيجوز أم لا؟ فإن كان الجواب لا عرف الجواب عن السؤال الأول من باب أولى، لأنه ما ترتب منه مفسدة فهو مفسدة. إذا كان الرسول عليه السلام يقول أنا بريء من كل مسلم أقام بين ظهرانين المشركين، أيضا بدل ما يترك ويستعطي المال من هذه الحكومة الملحدة الكافرة فعليه أن يفر بدينه من الإقامة في ذلك البلد الكافر. واضح؟ يقول هذا أشخاص المسلمين يعني شو ما تعرف الدنيا ما جئت بشيء جديد إنما كررت فهل أكرر معك؟ لا، ما في شيء جديد شيخ أخراف لهؤلاء الأخراف أنهم تحصيل حاصل. نعم ذكر نفسي الله شيخ وتوقيت بالنسبة لإدراككم رحمة الله حول الإقامة، لأن المسلمين هنالك عشرات الملايين ويعيشون في مجتمعات مسلمة بحد ذاته، بل بعضهم يعيشون كما يسمى تحت الحكم الذاتي. هؤلاء عشرات يعيشون تحت الحكم الذاتي كما يقال. فهؤلاء عشرات الملايين أين يعني سيذهبون وكيف يكونون من جديد؟ كمشكلة واقعية يعني كحكم شرعي الجواب معروف، وهذا إشكال قد يطرحه أخ هندي أو كذا من الذين في تلك المجتمعات. ونحن نعرف طبعا شيخنا وما ينتقل لا يجعل له مخرجا، لكن كحل واقعي يعني هل هذا يعكر على أصل الحكم؟ نعم. الجواب في القرآن ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. بعدين كما تذكر أنني أقول في مثل هذه المناسبة ليس كل الناس الذين يدعون الإسلام يتجاوبون مع الأحكام، ولعلك تذكر أني أقول خلال الكلام ردا على بعض الدعاة الإسلاميين زعموا الذين يبيحون للمرأة المسلمة أن تدرس مثلا طب أو الصيدلة في الجامعات المختلفة بدعوة، والدعوة صحيحة لكن لا تبرر المخالفة، بدعوة أن المسلمين بحاجة إلى طبيبات، هذا صحيح. فبدل ما نعرض نسانا على الأطباء نعرضهن على الطبيبات. ولكن هذا النوع من النساء اللي بدهم يتعلموا الطب اليوم بدهم يتعرضوا لمفاسد ومفاسد كثيرة وكبيرة جدا. فلذلك المسلم الذي يغار على أخته على ابنته فضلا عن زوجته فهو لا يسمح لهؤلاء أن يخاطروا هذه المجتمعات الفاسدة. يتكرر الحاجة نقول لكل ساقطة في الحي لاقطة، يعني نحن وتذكر أيضا أنا أقول نحن حينما نصدر فتوى مثل هذا الكتاب تحريم آلات الطلاق لا نحن على مثل يقين أن ناسا سيشتفيدون وأن ناسا آخرين لا يرعون بل وربما ينتقدون إلى آخره بما هو معروف من يعني إرادة الله الكونية. ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة. إذن حينما نحن نلقي الفتوى ومقترين بصحتها بالمئة مئة نحن نعلم أنه ليس كل المسلمين سيستجيبون لمثل هذه الفتوى، وبخاصة مع الأسف في كثير من مثل المسائل التي نبتي نحن بخلاف الآخرين تبقى المسألة بالنسبة لجمهور الناس فيها خلاف، وبخاصة أنه منذ القديم أشاع بين المسلمين كما تعلمون كثيرا من الأحاديث الضعيفة والموضوعة، منها من قلد عالما لقي الله سالما، هذول بيسمعوا قول منه قول منه من قلد عالما لقي الله سالما. الشاهد أن مش كل الناس راح يستجيبوا لدعوة الحق. فنحن بنقول بقى هذه بياخذ بقول الألباني ما بيسمح لمن ذكرنا من أهله أن يدرسنا الطب للحاجة، لكن سيبقى هناك ناس آخرين ولو فرضنا فيهم الصلاح والتقوى. الشيخ الألباني هذا رأيه، الشيخ فلان ماله رجل كمان عالم فاضل، أنا ما أقول بقول. إذا سيوجد هناك من يقوم بهذا الواجب ممن لا يقتنع بالفتوى التي نبي الله ورب العالمين. تذكر هذا بإذا صحيح أن نقوله. فالآن حينما نوجه قول الرسول عليه السلام أنا بريء من كل مسلم أقام بين الله وبين المشركين، إلى 10 ملايين من المسلمين نعرف كلهم راح يستجيبوا، مثل هون كم وكم من فتاوى تصدر في تحريم الربا والتعامل مع البنوك الذين يستجيبون اقل من القليل، لكن ما علينا الا ان نصرف كلمه الحق لا تاخذ منها في الله يوم القيامه. اظن هذا الجواب يكفي ما شاء الله. طيب لعلنا يعني يجوز لنا ان نقول صريح مباشر جزاك الله خير برغم انه كبحنا من جماح اخونا ابو عبد شوية الجلسة هذيك يعني شطعت ما شاء الله. شيخنا في شيء اخير، هذا الاخوة يسألون يعني يطلعون على كتبكم ويسألون شطاتكم، وجاءت له مناسبات للاستماع اليكم، هل تجوزا يجوز لهم ان يقولوا قال شيخنا عند كتابة رسائل بدون تطويل بدون إيهام على الأقل يجوز، لكن الإفصاح والبيان أجود. حاضر شيخنا، ذكرت أنا أمس الإخوة الحديث اللي كنت يعني قرأته علي أمس 5570، فتقول الأخ ممكن في مجال لتصويره؟ أي ممكن شيخنا في اتفاق المسلمين نزلت السابع خرجة المسلم من أبي مريم ما هو مسجل في المقال. طيب الأخوة من قرأ مسلم سامي ضاعف وما يقول المكان أي أبد من لا إلى الموضوع مخرجة نعم ما شاء الله روح من كل هذا شيخنا. طيب خمسة آلاف وخمسمية واثنين وسبعين صبر من تعرف صبر. أنا أفضل شيخنا حتى ريح حالنا نقرأه خمس دقائق، لأنه الآن التصوير يعني بالماكينة والأوراق وكذا. إذا كان ما عنده مانع قد يكون. حديث رقم 72 و500 بعد 5000 كان يشير بأصبعه إذا دعا ولا يحركها، طبعا من سلسلة الحديث الضعيفة لشيخنا حفظه الله. قال: شاذ أو منكر. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.